الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا قلنا في المرات السابقة إن أول شيء بننظر فيه تجاه الميت إن احنا نجهزه، أول شيء بنهتم به إن احنا نجهزه، وبعد ما بنهتم بتجهيزه بنبدأ نشوف الدين الذي عليه ونقوم بسداده. بعد ما بنخلص من قضية الدين بنبدأ نبص لمسألة الوصية، ننفذ الوصية، وبعد كده بنشوف مسألة التركة، دي بتكون آخر شيء. بالنسبة للوصية احنا بدأنا فيها بالأمس، قلنا إن الوصية إعطاء لما بعد الموت، والوصية مش زي سداد الدين. سداد الدين انت بتؤدي شيء كان عليه، لكن الوصية انت او هو الميت قبل ما يموت بيوصي بها كنوع من التبرع، كنوع من الايه، كنوع من التبرع. احنا قلنا الوصية ان انسان يقول لما موت ادوا لفلان كذا، او ادوا للمسجد كذا، او للجمعية الفلانية كذا. وعليه احنا قلنا ان الوصية انسان ممكن يعطي لاشخاص وممكن يعطي لجهات. قلنا لو كانت الوصية لجهة، واحد هيدي لمسجد او بيوصي لمسجد او جمعيه او ما الى ذلك، دي بنسميها جهه. ايه اللي اشترط؟ قلنا في شرطين، ان الوصيه ما تزيدش عن التلت، وان هي ما تكونش في معصيه، ما تكونش في شيء محرم. لو هو هيوصي الاشخاص الشرطين دول برضو يبقى معانا، ما تزيدش عن التلت، وبرضو ما تبقاش في معصيه. وفي شرط تالت بقى، ان هو ما يوصيش لشخص من الورثه. ممكن يوصل شخص من قرايبه بس ما يكونش وارث، يعني ممكن يبقى قريبي بس ما يرثنيش، لكن إذا كان يرثني يبقى إيه؟ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. وقلنا بيترتب على إعطاء بعض الورثة أو الوصية لبعض الورثة نوع من الظلم للآخرين. واحد يقول هو ممكن يوصي، إحنا قلنا كان برضه بالأمس، ممكن يوصي لحفيده على اعتبار إن حفيده لا يرثه، ممكن يوصي لحفيده بس بشرط ما تكونش حيلة علشان يعطي المال ده لأحد أبنائه. وبرضو قلنا الإنسان لازم يبقى عنده نوع من الحكمة ونوع من الفطانة، وفي تصرفاته المالية لا يكون سببا في وجود العداوة والبغضاء بين الإخوة وبين إخوته، يعني اللي هم أولاده وبين إيه أحفاده. برضو أنا نبهت على شيء أمس ونبه عليه تاني النهاردة، إن كثير من النساء لما تيجي المرأة قبل ما تموت خاصة يبقى عندها ذهب، فتقول أنا موصية بالذهب ده للبنات، موصية بالذهب ده إيه؟ للبنات. قلنا ده لا يحل، ده محرم، لأن ده مال المفروض إن هو يقسم على جميع الورثة. وأنا لما أو الأم لما تقول ده وصية للبنات، معنى كده إن البنات هيفضلوا على باقي الإخوة، إلا إذا زي ما قلنا برضو بالأمس، إلا إذا باقي الورثة وافقوا، يعني الصبيان مثلا كلهم قالوا إحنا موافقين إن البنات ياخدوا الذهب، خلاص ماشي. برضو لو مثلا في الوصية بالزيادة عن الثلث، واحد وصى بنصف ماله، نقول لا، الوصية دي لا تنفذ إلا في الإيه؟ في الثلث، والباقي يرد على الورثة. لكن لو أجازها الورثة خلاص يجوز بالرضا، إيه؟ لو ترك الإنسان حقه كله فلا شيء في إيه؟ فلا شيء في ذلك. كتير من الناس لما بيكون مثلا ما عندوش إلا بنات، ودي طبعا حاجة يعني المفروض يعني عفوا لا يتكلم فيها، سألت إن الإنسان عنده ذكور أو عنده بنات أو ما أنجبش، أسأل الله أن يعطيه كل محروم، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. لما بيكون إنسان عنده مثلا بنات، لو هو مثلا سايب بنتين، أنا قلت لو واحد سايب بنت واحدة، البنت الواحدة بتاخد النصف، بنت الواحدة بتاخد النصف. لو هو سايب بنتين، البنتين بياخدوا التلتين، سايب تلات بنات التلتين، 100 بنت التلتين، يبقى بنتين فأكثر بياخدوا الإيه؟ التلتين. جميل أوي. واحد بقى مثلا افترض يعني سايب بنتين وزوجة، الزوجة هتاخد التمن والبنتين هياخدوا التلتين، يعني هتلاقي اللي فاضل قد إيه؟ مش كتير يعني. وعلى كل هو فضل كتير فضل قليل، لو ليه اخوه هارثوا يجي يقول لك ايه، لا انا مش عايز اخواتي يورثوني. طب ليه؟ يقول لك لا مش عايز، انا مش عايز كده. طب انت عايز تعمل ايه؟ يقول لك انا هكتب مالي كله للبنات. طب انت النهارده بتعاند من أو بتخالف من؟ بتخالف شرع الله عز وجل؟ إيه؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض للبنتين الثلثين فقط. أنت تقول لا النهاردة أنا هدي للبنتين كل التركة أو هعمل حيلة أو الكلام ده، طبعا هذا لا يحل، بل هذا من كبائر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعني برضو هيبقى يجي كلام كده على الميراث، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أحكام المواريث قال تلك حدود الله، منفعش بقى حدود ربنا سبحانه وتعالى حد يتعداه. ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله يدخله ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فده أمر خطير جدا جدا، إن يعني الإنسان يتصرف من دماغه في مثل هذه الأمور الشرعية. ومسألة المواريث جاءت في القرآن مفصلة، حتى لو ما جاتش في القرآن مفصلة وجاءت في السنة، نحن ملزمون بما في كتاب الله وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فعش واحد يقول بقى أنا إيه مدام ما عنديش إلا بنات أنا هكتب لإيه ليهم اللي التركة كلها عشان إخواتي ما ياخدوش، هذا لا يحل. طيب واحد يقول لك إيه أحيانا أنا الوقتي عاوز أكتب أقسم التركة بتاعتي قبل ما أموت، ليه؟ خلي بالك الأصل إن الحي بيرث الميت، يعني ممكن أنا النهاردة أقول ابني فلان ياخد كذا على سبيل بعد الموت، وابن فلان ياخد كذا وابن فلان ياخد كذا، وبعدين واحد منهم يموت قبلي. طب ما هو لما يموت أنا اللي بارث ومش هو اللي بيارثني، أخذ بالك؟ على كل أحيانا بتحصل أحد يقول لك أصل خلي بالك الأولاد مش كويسين مع بعض، أو في واحد فيهم مثلا ظالم، وأنا لو ما عملتش كده الشخص ده هياكل إخواته، أو هتحصل مشاكل جامدة ما بينهم وما بين قرايبهم مثلا. خلاص خلاص، والله إذا كان فعلا هيترتب على عدم الكتابة مشاكل كبرى يبقى في الحالة دي اكتب، بس تكتب إيه بقى؟ تكتب بما أمر الله سبحانه وتعالى، لا تميز أحدا على أحد، وبرضو تكتب إن ده لا ينفذ إلا بعد موتك. ده ينفذ إلا إيه؟ إلا بعد موتك، عشان لو صبح حد منهم هم مات ما نقولش لا ده ليه برضو. خلاص؟ طيب كان في حد بيسأل امبارح لو فيه واحد مات قبل أبوه وسايب أولاد، الأولاد دول لو جدهم مات ورثوا من جدهم، في دي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أغلب أهل العلم على أنه ما لا يرثون وده الصحيح. طيب أسهل حل إيه؟ أسهل حل إن جدهم يعمل لهم وصية في حياتي، لو أوصلهم هو حر مفيش مشكلة. طب هم مش ورثة؟ لا مش ورثة، طول ما لهم، إحنا قلنا الأعلى بيحجب الأدنى، طول ما في أعلى منهم يبقى إيه؟ يبقى ممكن جدهم يوصله. والله جدهم بقى ما وصلهمش وأعمامهم ادوهم، مفيش مشكلة، بها وإيه؟ بها ونعمت. خلاص؟ طيب النهاردة يجي واحد يقول لك على فكرة عم الشيخ أبويا كان موصي بأن مثلا 100,000 من فلوسه تروح للمسجد، ماشي، وال100,000 دول ده هو سايب مثلا 1,000,000، خلاص ده ال100,000 دول يعني ما العشر يعني يجوز مفيش مشكلة، والجهة فيها طاعة ما فيهاش معصية، تمام، الوصية دي فيها مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. يجي يقول لك أمال هو عايز يقول بقى إيه؟ يقول لك بس خلي بالك هو ما كتبش ورق بده، وما إيه؟ ما كتبش ورق بده، أو وصى مثلا ب100,000 لعمي وعمي مش وارث ليه بس برضو ما كتبش ورق بده، هل لا بد وأن تكون الوصية مكتوبة زي ما بعض الناس بيظن؟ لا، مش شرط إن الوصية تكون إيه؟ مش شرط إن الوصية تكون مكتوبة، خلاص؟ يكفي في الوصية الكلام الشفهي كده. واحد يقول لك طيب هو ماشي لو هي مكتوبة وبإيده تأكدنا هننفذ، لو هو قال ببقه، قال قدام مين؟ قال قدام شخص، قدام شخصين، يعني هل في عدد معين يشترط علشان نقول إنه هو وصى فعلا؟ والله الأمور المالية يشترط فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، يبقى لو شهد بس خلي بالك اهل العلم يقول لك ايه، والشافعيه والامام النووي نبه على الكلام ده، قال لك خلي بالك الكلام ده هو لو انت بتنكر. يعني ايه؟ يعني جه واحد قال لك ده ابوك موصي لي او موصي لفلان واحد بس، شخص واحد، او موصي لفلان ب 100,000، وانت عارف انه صادق، ما تقعدش بقى تقول له ايه، لا هات لي حاجه مكتوبه، طب هات لي شاهد تاني معاك، طب هات لي كمان اتنين حريم معاك. لا، الكلام ده اذا كنت انت شاكك او مكذب اللي بيقول لك، لكن لو انت مصدقه حتى لو هو قال لوحده يلزمك ان تنفذ. اقول تاني، يبقى لو في وصيه مكتوبه وتاكدنا من ثقه المكتوب بننفذ. طيب لو مش مكتوبه وكانت بالكلام، بمجرد الكلام، نقول خلاص يبقى في شاهد، اتنين شاهدين من الرجال، او شاهد وامرأتين من النساء، والكلام ده عند انكار الورثة. لكن اذا كان الورثة بيقروا بالشهادة خلاص، او بالكتاب بالوصية عموما، حتى لو جه واحد يبقى ايه، يبقى لابد وان تنفذ. طيب هل لابد وان يقبل الموصى له الوصية؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت مثلا النهاردة 100,000 لفلان، وبعد فلان ما عرف بعد ما وجدت انا مت خلاص، وجينا رحنا له او راحوا له قالوا له يا فلان، فلان كم موصي لك ب 100,000؟ قال لا والله مش هاخدهم، انا مش عاوز انا الكلام ده. نقول له لا، ده وصية ولازم تنفذ. لا مش وصية ولا لازم تنفذ، اه هي وصية بس مش لازم تنفذ، ما دام ان الموصى له، خدت بالك، مش قابل، يبقى الايه، يبقى الفلوس دي ترجع للورثة تاني. ده بس اذا كانت الوصية لشخص، احنا قلنا الوصية يا تكون لشخص يا تكون لجهة. طب افرض الوصية لجهة، يعني انا قلت 100,000 جنيه للمسجد خلاص، ممكن واحد يجي يقول لا والله، القائم مثلا على امر المسجد اللي انا وصيت له، لا والله احنا مش عاوزين فلوس. لا، انت مش من حقك تقول كده خلاص. ولذلك العلماء قال لك اذا كانت الوصيه لجهه لابد من القبول، بخلاف الوصيه للاشخاص. ممكن مثلا واحد جاهل يجي يقول لك ايه، لا لا فلان ده مش عاوزين منه اصلا حاجه، تغور من وشه، عفوا يعني زي البعض بيقول، ها والله ما عاوزين نديله ثواب، مش هناخدها. لا، انت اصلا حتى لو انت المسؤول عن المسجد، احنا بنسميه في الشرع الناظر على الوقف، خدت بالك، المسؤول عن الوقف، المسؤول عن الوقف لا يتصرف الا بما فيه مصلحه الوقف، انما يقول لا مش هنقبلها. يبقى النهارده لو في انسان وصى بوصيه، اذا كانت الوصيه دي لشخص، من حق الشخص يرفض وبترجع الفلوس للورث. لكن اذا وصى الانسان لجهه، يبقى الايه، يبقى لابد من دخول هذا المال الى هذه الجهه مباشره. طيب مساله تانية، هو ممكن واحد يوصي لانسان غني؟ اه ممكن واحد يوصي لانسان غني. يعني ايه؟ يعني الوصيه مش زي الصدقه لازم تكون لفقير. انا لما نيجي للصدقه ان شاء الله هنقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، ذي مره سوي يعني هيئه ويستطيع العمل وما الى ذلك. لكن ممكن انسان يوصي لانسان غني؟ اه ممكن انسان يوصي لانسان غني، زي برضه لما نيجي للهبه ان شاء الله او الهديه، نقول الايه، الهبه ممكن تكون لانسان غني والهديه ممكن تكون لانسان غني، برضه كذلك الوصيه ممكن تكون لانسان غني. طيب الوقت افرض ان الموصى له، خلي بالك بقى، مات بعد الموصي وقبل اخذ الموصى به. لا قولها لنا بالراحه. ماشي، دلوقتي انا قلت 100,000 جنيه وصيه لفلان الفلان جاري خلاص، هو ما هوش وارث، والوصيه دي في اقل من الثلث، والوصيه دي اقل من الثلث او الثلث في اقل يعني، ومش في شيء محرم، يبقى ده جائز ما فيهوش اي مشكله. ماشي، وبعدين انا مت خلاص، ولادي المفروض او الورثه بتوعي بياخدوا ال100,000 ويروحوا يدوها لايه، لفلان الفلاني ده خلاص. قبل ما اولادي يودوا له ال100,000 اللي انا وصيت بيها، هو مات هو التاني، بس مات ايه؟ مات بعدية. جميل قوي. هو لما مات بعدية خلاص المال اللي انا وصيت بيه انتقل اليه، انتقل ايه اليه، بس هو مات هو التاني قبل ما الفلوس تروح له. الفلوس تروح لمين؟ قال لك تروح للورثة بتوعه هو. خلاص تروح للايه؟ للورثة بتوعه هو. طب افرض الورثة بتوعه هم قالوا لا مش عاوزين، والله الامر ده هيبقى فيه منا مثلا، او يبقى فيه نوع من المعايرة، احنا مش عاوزين. هم حرين، هو نفسه زي ما لسه قايلين من شوية، لو هو نفسه رفض الوصية هو حر ويرجع المال على الورثة. خلاص لو قبلوا خلاص ياخدوها. اقول تاني، يبقى لو انا وصيت لشخص وبعدين مت، الفلوس المفروض تروح له. قبل ما الفلوس تروح له، هو مات هو التاني، الفلوس تروح لمين؟ تروح للورثة بتوعه هو، تروح للورثة ايه؟ بتوعه هو. خدت بالك؟ طيب قبلوا قبلوا، ما قبلوش الفلوس بترجع للايه؟ بترجع للورثة بتوعي انا. طيب افرض ان انا وصيت لشخص، معلش تتحملوني بقى شوية بس دي امور مهمة. انا وصيت لشخص، خلاص قلت 100,000 لما موت لفلان، ماشي. فلان ده قال لك ايه؟ هو انا بقى هقعد انا عايز ال 100,000 دول، انا هقعد مستنى لما يموت انا اخلص انا عليه، اقتله اموته واخد ال 100,000. احنا عندنا في الميراث، خلاص لما يعني واحد مثلا عافانا الله اياكم قتل ابوه علشان يرث من ابوه، ابوه راجل غني ها، وعاوز هو ايه؟ ياخد الفلوس ويصرفها بمزاجه، بس ابوه موجود. فيجي يقول لك ايه؟ عم انا بقى هقعد مستني لحد انت لما ابويا ده يموت، انا موته انا وايه؟ واخلص من القصه دي واخد الفلوس. خلاص؟ يقوم عقوبة له الشرع يقول له لا، انت كده مالكش ورث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ القاتل لا يرث. واحد قتل واحد علشان يرث منه، خلاص نقول له لا خلاص مالكش ورث، ماشي. والعلماء يقولوا قاعدة كده، يقول لك ايه؟ مش هو استعجل؟ خلاص، من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان. خلاص نفس القصة في الوصية، انا وصيت لواحد ب100,000 والواحد ده قال انا لسه هستنى لما يموت وبعدين ال100,000 تجيلي، انا ايه؟ اموته واخد ال100,000. نقول خلاص ما دام انت استعجلت يبقى انت لا شيء لك. يبقى برضو زي ما الوارث، زي ما القاتل لا يرث، برضو الموصى له اذا قتل الموصي برضو ايه؟ برضو لا يرث. خلاص، وده بيقول به الحنفية والحنابلة وقول للشافعية واختاره ابن القيم رحمة الله على الجميع. طيب افرض ان انا وصيت بعربية مثلا، قلت العربية بتاعتي دي وصية لفلان بعد موتي، وطبعا دي مش هيعمل بها حاجة حرام، وفي نفس الوقت هي اقل من او الثلث فاقل، وهو مش وارث، خلاص الوصية جائزة مفيش اي مشكلة. قبل ما انا اموت العربية دي لا قدر الله عملت حادثة مثلا وهلكت تماما، ده بيسموه هلاك الموصى به، هلاك الايه؟ هلاك الموصى به. خلاص مفيش وصية، يعني مش واحد يقول له ايه خلي بالك نيجي بقى ناخد بدل العربية فلوس من التركة بتاعته، لا، لان هو وصى. دي بنسميها عين، بنسميها ايه؟ بنسميها عين. ما دام هي عين محددة يبقى الشيء ده لو هلك يبقى ليس له ايه؟ ليس له شيء. لو في انسان النهارده مثلا برضه من المسائل قال وصيت بالعربية دي لفلان وهو عايش، رجع قال لا انا وصيت بيها لعلان، يبقى هو لسه موجود، لغى الاولاني وعمل وصية لواحد تاني. خلاص ما دام لغى الاولاني ووصى لواحد تاني يبقى الاولانية باطل. مش هتقول ما هو وصى وخلاص وده كان كاتب وبتاع، لا، ما هي الوصية دي لا تنفذ الا ايه؟ الا بعد الموت. طول ما هو موجود من حقه ان هو ايه؟ من حقه ان هو يلغي الوصية الاولانية ويعمل وصية تانية، وده قول الأئمة الأربعة. خلاص؟ لو هو بقى ملغاش الأولانية ويعني في شيء ممكن قال العربية دي لفلان ورجع قال ولفلان، خلاص يبقى فلان وعلان يتشاركوا فيها، تشاركوا إيه؟ يتشاركوا فيه. لو واحد وصى لشخصين، يعني أنا قلت 100,000 بعد ما موت لفلان والعلان، لمثلا لزيد وعمر، زيد مات قبلية، احنا قلنا بقى لو مات قبليك مفيش وصية، لانه هو ايه، وامتى بتبقى الوصية بتنفذ؟ بعد موتي انا، ده هو اللي مات قبلي، انا وصيت لزيد والعمر، زيد مات قبلية ولسه عمر موجود، مات بعدي، انا كنت قايل ايه 100,000، 50 لزيد و50 لعمر، زيد مات قبلي، ما نقولش بقى عمر ياخد ال 100,000 كلهم او ملوش حاجة، لا نقول عمر ياخد ايه، ياخد نص الوصية، وده بالاجماع، ده بايه، ده باجماع اهل العلم. اخر حاجة في الوصية، كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه الوصية في الأموال، وفي وصية في غير الأموال، في وصية في غير الايه، الأموال. ازاي؟ واحد النهاردة قبل ما يموت قال اللي يصلي علي فلان، او اللي يغسلني ويكفني فلان، او اللي يدفني فلان، او لما اموت ابقوا اعملوا اكل كده ووزعوا على الناس، او بيعملوا ايه صوان مثلا، يعني هذه ايه وصايا، او حاجة تانية. واحد يقول لك ايه لما موت ابقوا ادفنوني مثلا جنب ابويا او جنب اخويا، او لما موت ابقوا ادفنوني في بلد تانية، كل دي ايه وصايا. ايه ايه حكم الوصايا دي، وهل لابد ان هي تنفذ؟ اقول بسرعة كده، خلينا نمسك حاجة حاجة بسرعة. يعني واحد مثلا قال لما موت ابقوا خلوا فلان يغسلني، طبعا الغسل والكفن والدفن زي ما سيدنا علي رضي الله عنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه، انما يلي الرجل اهله، انما يلي الرجل ايه اهله، اللي بيتولى الرجل في الامور دي اقرب الناس اليه. وهنا بقى ياتي قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، جميل أوي. بس إذا يبقى أنا لما أموت اللي يغسلني أقرب الناس إلي، لكن لو أنا قلت فلان الفلاني هو اللي يغسلني، ده بنسميه وصي. يبقى الوصي في الحالة دي مقدم على الأقارب. ليه؟ لأن دي رغبة الإيه؟ رغبة الميت، وده أمر يتعلق به هو. يبقى المفروض أنا لو مت اللي يغسلني قرايبي، أقرب الناس إلي. برضو إن شاء الله يبقى إيه؟ يجي الكلام عن الغسل والأخطاء الشنيعة اللي بتحدث عن من بعض الناس، وبص تلاقي داخل البلد كلها داخلة تغسل واحد إيه، وفي مكان كده مفتوح، وده داخل وده خارج، طبعا إيه دي مشكلة يعني. على كل، أنا لما موت اللي يغسلني أقرب الناس إلي، لكن أنا قلت اللي يغسلني فلان الفلان حتى لو مش قريبي، ده بنسميه وصي. الوصي مقدم على الأقارب، الوصي مقدم على الإيه، على الأقارب. طيب جبنا فلان الفلاني، انا مثلا راجل جاهل وكان ظني ان فلان الفلاني اللي انا وصيت له ده هو، واخد بالك ان هو ايه، ان هو راجل من اهل العلم او من اهل الفضل او يعرف يغسل، هو مش كده. جبنا او جابوه ولادي بعد ما انا مت، قالوا له ايه ده ابويا قال ان انت اللي ايه، ان انت اللي تغسله، يلا يا عم غسل. انا غسل من ده؟ انا والله ما بعرفش، عمري ما غسلت ولا ميتين ولا صحيين حد، ما بعرفش اغسل. يا عم يهديك يرضيك، ده الراجل مص ان انت، او والله يا جماعه ما بعرف اغسل، ولا اعرف ايه ايه سنن الغسل ولا ادب، ولا اعرف اغسل خالص. نقول له لازم تغسل برضه؟ لا، نقول لا، ما دام ما بيعرفش يغسل الوصيه دي ما تنفس، اركن انت بقى على جنب، ويغسله ايه، ويغسله قرايبه اللي بيعرفوا الغسل. لكن لو هو الراجل ده بيعرف يغسل، يبقى هو فعلا ايه، فعلا يغسل. ده بالنسبة للغسل والكفن، نفس القصة. نيجي بقى للصلاة، هو الأصل مين اللي يصلي على الميت؟ في خلاف فعلا بين أهل العلم، لكن الأرجح واللي عليه الأدلة إن اللي يصلي على الميت في الوضع اللي احنا بتاعنا ده، اللي يصلي عليه إمام المسجد. دام في إمام للمسجد يبقى إمام المسجد هو اللي يصلي عليه. طيب مفيش إمام للمسجد راتب، أو إمام المسجد الراتب مش موجود، مين اللي يصلي على الميت؟ نقول زي أي صلاة عادية، أي صلاة عادية. النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نشوف أقرأ واحد فينا ونقول له إيه، زي ما بنعمل في الصلاة العادية، إحنا في الصلاة العادية بنروح نصلي، إمام المسجد موجود هو اللي بيصلي بينا، مش موجود بنبص نتلفت على إيه، أقرأ واحد فينا للصلاة وبنخليه يصلي بينا. نفس القصة في صلاة الجنازة. طبعا للأسف الشديد حتى في بلدنا، وده شائع كتير، ويعني للأسف الشديد من اللي بيزعل الواحد، نقعد ننبه كتير، وفي ناس برضو إيه اللي في دماغها في دماغ، يقول لك لا أنا الله أصلي على أبويا. طب خش صلي، يخش يصلي على ابوه، لا يحسن الصلاه، ما بيعرفش يصلي اصلا والله. وانتوا شفتوا في ناس لا تحسن التكبير في الصلاه. على كل، يبقى اللي يصلي على الميت الامام الراتب، لو في امام راتب ما فيش، يبقى اقراهم لكتاب الله. طب افرض بقى ان الانسان ده كان موصي قايل اللي يصلي عليا فلان، يبقى ده نفس القصه زي ما قلنا في الغسل، يبقى يقدم، يبقى الوصي يقدم على الامام الراتب وعلى الاحفص، بس برضه نقول بشرط انه يكون يعرف الايه، يعرف يصلي على الميت، انما قال ما بعرفش اصلي عمري ما صليت، يبقى خلاص برضه ما يصليش وغيره ايه، وغيره يصلي. ان الغسل والكفن والصلاه على الميت. يجي واحد يقول لك ايه، ادفني جنب ابويا، ادفني جنب اخويا، ما فيش مشكله، دي وصيه وتنفذ. واحد قال لك ايه، انقلوني بلد تانيه. الاصل يا جماعه الخير ان الانسان يدفن في المكان الذي مات فيه، ونقله من بلد لبلد ده منافي للاسراع اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فين الاسراع اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها الي، وان تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. تقول لي لا يا عم الشيخ انت فاهم الحديث غلط، الحديث مش معناه كده. امال ايه؟ يقول لك ده الاسراع ده اثناء السير بالجنازه. لا، فريق كبير من اهل العلم على ان الاسراع هنا المبادره بكل ما يتعلق بتجهيز الميت بعد موته مباشره. يبقى نسرع بالغسل، ونسرع بالكفن، ونسرع بالصلاه، ونسرع بالدفن. واضح الكلام؟ انا بقى لما اكون هنقله من بلد لبلد، طب ما انا هقعد بقى كذا يوم وبتاع، وممكن يحصل يعني حاجات مش كويسه، الميت بقى يتغير وبتاع، واشق على الناس واوقعهم في الحرج. واضح الكلام؟ يبقى الاصل ان الانسان يدفن في البلد اللي مات فيها. وعادي يقول لي طب افرض البلد دي مش مسلمه، قال لك العلماء قالوا كده، قال لك الارض كلها ارض الله عز وجل. حاله واحده بس او حالات كده معينه ذكرها العلماء، قال لك ايه؟ قال لك من الحالات دي والله لو احنا لقينا ان البلد دي بلد مثلا مش مسلمه، وبيطلعوا الجثث ويعبثوا بها، او بينبشوا القبور، او بيبيعوها، او بيحرقوها، او اي حاجه من الحاجات دي، نقول لا يبقى ما يدفنش هنا بقى، نوديه بلده. ماشي كده؟ حتى لو هنتاخر بس علشان حرمه للميت. او مثلا اذا كان مع انتقال، اذا كان في انتقاله زي ما بعض اهل العلم قال الجبرا لخاطر ليه اهله، عايزين بقى يبقى قريب منهم ويزوروا، مع ان يا اخواني الدعاء للميت من اي مكان ينفع ان شاء الله عز وجل. لكن من الامور برضو اللي رعاها بعض اهل العلم ان هي ايه، ان ممكن اذا كان دي رغبه اهله لزيارته وما الى ذلك، وان كان الاحب الي قول من يقول ان هو ايه، ان هو لا ينتقل. وبرضو في الحاله دي يشترط ان يكون مع الانتقال مش هيحدث له نوع من الايه، نوع من التغيير. احنا اتكلمنا عن الغسل والكفن، في الوصيه بتاع الغسل والكفن، والوصيه بتاع الصلاه عليه، والوصيه بتاع الدفن. نيجي بقى للايه، حاجات احيانا في حاجات مش شرعيه. يعني النهارده انت لما يحصل عندك وفاه، ربنا يجعل عندنا وعندكم الخير والبركه والفرح، لكن المده يعني ايه، حق علينا جميعا. المهم لما يحصل وفاه، الناس جيرانك وقرايبك اللي هم اللي مش معاك في البيت بيبداوا يجيبوا لك اكل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعامه، ما مات جعفر اعملوا لهم اكل، ليه؟ فقد اتاهم ما يشغلهم، مشغولين هم. يبقى الحكايه بقى مش مباهاه، وانا هتكلم ان شاء الله على قصه المباهاه دي بالتفصيل، مساله مهمه جدا برضو. مساله بقى مش مباهاه ان انا اقعد بقى اعمل اكل واوزع على الناس، تعمل اكل وانت عندك فرح، ده انت عندك ميت، الناس تعمل اكل وتجيب لك عشان انت مش فاضي للاكل والكلام ده، مش فاضي انك تعمل. لو قال بقى لا ولازم وتبحوا مش عارف عجل، ولا تبحوا جاموسة ولا جمل وتوزعوا على الناس، وعشان برضو يبقى ايه صورتنا قدام الناس حلوة، دي كلها مباهاة لا تجوز، دي وصية لا تجوز لا تنفذ اصلا، خلاص. او قال لازم صوان وصوان تسعة باكية ومش عارف يبقى فيه ايه، وتجيب كل ده برضو لا تنفذ. ومن الغريب بقى، وانا شفت ده من اسئلة الناس، يجي واحد يقول لي الوقت يا عم الشيخ ابويا قال لما موت ما تبقوش تعملوا صوار عشان ده مش شرح. طب يا عم جزاه الله خير، رحمه الله، انت عايز تقول بس انا برضو نفسي اعمل صوار، هو ايه اللي نفسك؟ هو اذا كان هو الميت موصي ان ما تعملش الكلام ده، خلاص يبقى انت ازاي تعمله؟ وللاسف الشديد يعني المساله دي بعد ما كانت انمحت فتره من بلدنا، للاسف الشديد رجع اغلب الناس بقى ايه بيعملها. فنسال الله ان يهدي ايه، ان يهدي المسلمين لما يرضي الله عز وجل. على كل إيه، انت كده وقفت على كل ما يتعلق بالميت، من تجهيزه، من سداد دينه، من تنفيذ وصيته، وتكلمنا على الوصية اللي بالمال، وتكلمنا على الوصية اللي بغير المال. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.